الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء عن مشكلات الشباب، وذلك لأن للشباب دوره الكبير في إعمار الأوطان وفي نهضة الشعوب وفي الرقي بالمجتمعات وبناء الحضارات. وإذا أراد عدو من الأعداء تدمير أمة من الأمم استهدف شبابها، فجعلهم شباب لهو ولعب، وأبعدهم عن معاني التضحية وعن معاني الجد وعن معاني العطاء. ولذلك بدأ القرآن يحكي في بناء الشباب، وذلك عن طريق القدوة، بمعنى يخبرهم عن شباب مضوا كانت لهم أفكار ورسالة ولهم أهداف ولهم عطاء في الحياة. فقال سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. وهؤلاء الشباب كانوا يعيشون في حياة الدعة، الدعة بمعنى الراحة والرفاهية والسكون، غير أنهم لأنهم يحملون رسالة ويمتلكون دينا وقيما أرادوا أن يحيوا كبارا. فمن الناس من تجده صغيرا في سنه وضعيفا في بدنه، ولكنه قوي في آماله وطموحاته وأفكاره، وتجد بعضهم شباب قوي في إرادته. يعني أحيانا تجد شاب تفكيره متقدم، يعني يسبق بقية الشباب الصغار، تعاطيه للحياة، تعامله مع مفردات الحياة، يتعامل بجدية، يتعامل بقوة، يتعامل بحزم، تجده ذكي، تجده لماح، تجده محترم جدا. وهذا يعني أنه شاب يسبق عمره، وهذا والحمد لله رب العالمين كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. عتاب بن أسيد لما ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على مكة، يعني جعله واليا على مكة، كان عمره 18 عام، 18 سنة، والي على مكة كلها، وحاكم ويقضي ويسير ويفعل وكذا. وهذا نقول أنه سابق لسنه، متقدم على عمره. فلذلك حدث القرآن قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف، آثروا حياة التعب والمشقة على حياة الراحة، ذلك لأنهم يملكون قيما ويملكون رسالة ويملكون منهجا يتعاملون به مع الحياة. وأيضا قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هؤلاء الفتية آمنوا بالله عز وجل وزادهم الله هدى. الجميل أنهم فتية، فتية يعني شباب صغار في السن. أيضا حكى القرآن عن إبراهيم عليه السلام، قال سبحانه: إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما خالف قومه ووقف ضدهم، تخيل شاب في هذا المستوى وفي هذا السن، يعني شاب صغير في سنه يقف ضد المجتمع كله ويقول هذا باطل وهذا الشرك، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. كان لما ألقي في النار كما قال ابن كثير الحافظ في التفسير، كان في 16 من عمره، عمره 16 سنة، ألقي في النار. ولذلك حتى القرآن للحديث عن أن الشباب مرحلة ينبغي أن يستفاد منها. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر قال وشاب نشأ في عبادة ربه، يعني منذ الصغر هو لا يعرف الانحراف ولا يعرف الفساد ولا يعرف الضياع، مستقيم يتردد على المساجد ويأتي منتديات ومجالس الخير دائما، تجده دائما على الطاعة على الاستقامة على البر. هذا شاب نشأ في عبادة الله. ولماذا قال شاب نشأ في عبادة؟ طيب لو الشيخ كبير نشأ في عبادة الله هل يدخل في الفضل؟ لا يدخل في الفضل. لماذا قال شاب؟ لأن الشباب في الأصل يعاني، أولا عنده طاقة، عنده حماس، عنده شهوة، يميل إلى اللعب، يميل إلى أشياء كثيرة جدا. فإذا استطاع في هذه العمر الخطرة جدا من حياته أن يستقيم، لا شك أنه يكون يستحق هذا الفضل الكبير وهذا الثواب العظيم وهذا الجزاء الجزيل من رب العالمين، أن يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يعجب من شاب ليست به صبوة، إن الله لا يعجب من شاب ليست به صبوة. الصبوة الشذوذ والانحراف، أي شاب يعني تجده لا يميل إلى الضياع، لا يميل إلى اللهو، لا يميل إلى الباطل، جاد في حياته، هذا الشاب إن الله لا يعجب من شاب ليست به صبوة، ليس به شذوذ ولا انحراف، وإن الله لا يباهي ملائكته بهذا الشاب. يستحق هذا الشاب. يعني لو في مجموعة من الشباب في قرية أو في منطقة أو في مدينة أو في دولة، يقول الله لملائكته فلان الفلاني يذكره باسمه مستقيم، وغيره ومن في سنه لم يستقيموا، وذلك لأن أثر الشهوات في نفوسهم أكبر وأعظم وكذا، يباهي الله عز وجل ملائكته بهذا الشاب. طيب أيها الإخوة، بعد هذه المقدمة أود أن أتحدث عن مشكلات الشباب. ما هي مشكلات الشباب؟ أنا في تقديري مشكلة الشباب الأولى والرئيسية والكبرى ضياع أهدافهم. إذا سألت الشاب ماذا تريد، لا يعرف ماذا يريد، يريد فقط أن يقضي حياة، أن يعيش حياة السوائم والبهائم والأنعام، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل وسوف يعلمون، يجعلون مكاسبهم وقودا لهم إلى النار أعوذ بالله، يجعلون من شهواتهم طريقا لهم إلى جهنم أعوذ بالله. طيب أنا أود أن أقول شيء الآن، هل لشبابنا أهداف؟ شباب الأمة الإسلامية جميع أنحاء العالم هل عندهم أهداف؟ ما هي أهدافهم؟ يعني لماذا يعيش الشباب؟ يود أن يكبر وأن يجمع المال ثم ويتوظف ثم يتزوج ثم يكون عنده سيارة فخمة وجميلة ثم يكون صاحب مال يعني كثير، ثم ماذا بعد؟ أيوجد موت؟ توجد حياة نهاية لهذه الحياة؟ في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ في موت ولا ما في؟ في موت. إذن ما ثم ماذا بعد؟ يعني ما الذي عملته لتدخل به قبرك؟ طيب اسمحوا لي أن أسأل الشباب الموجود ما هي أهدافهم؟ أريد إجابات من الشباب. أي واحد أسأله عن هدفك، ماذا تريد من الحياة؟ ماذا تريد أن تصنع؟ أيوة النجاة، النجاة في الدنيا والآخرة، النجاح في الدنيا والآخرة. طيب شنو؟ ماذا قال؟ النجاح. طيب أيوة النجاة من النار، هدف كبير جدا. نعم أها تاني، البقية ما عندهم أهداف ولا إيه؟ ما عندهم أهداف؟ نعطيهم أهداف يعني ولا؟ أيوة يا أخي الكريم، دخول الجنة هذا أعظم هدف، دخول الجنة هذا أعظم هدف. أها ثانيا أها ثاني فيه ولا ما فيه؟ طيب أود أن أسأل سؤال، هل بر الوالدين هدف؟ هدف ولا ما هدف؟ هدف يعني جميل ولا جميل؟ طيب أن تكون من العلماء الصالحين المصلحين في الأمة هدف ولا ما هدف؟ أن تكون عالم من العلماء هدف ولا ما هدف؟ أن تحصل العلم الكثير النافع هدف ولا ما هدف؟ إذن هذه الأهداف. لكن كثير من الشباب حتى ولو عنده هذه الأهداف لا تجد هذه الأهداف، لا تجده مستحضر لهذه الأهداف في حياته اليومية. بمعنى يعني في أثناء الممارسة اليومية وأثناء العمل اليومي لا يستحضر هذه الأهداف، تجده في أثناء اليوم يلعب وكذا، والده يقول له ذاكر يا بنية، هو لا يريد أن يذاكر لكن يريد أن ينجح في الدنيا. هل يمكن أن ينجح بدون مذاكرة؟ هل يتصور يمكن أن ينجح بدون مذاكرة؟ طيب واحد يريد أن يدخل الجنة، هل يدخل الجنة بعمل أم بغير عمل؟ بعمل، مش كده؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. هل توجد السفينة تجري في البر ولا تريد بحر وماء؟ إذا أردت النجاة فاعمل للنجاة، إن أردت النجاح فاعمل للنجاح، إن أردت الجنة فاعمل للجنة، إن أردت العلم فاسعى إلى العلم. طيب هذه المشكلة الأولى بالنسبة لشبابنا. المشكلة الثانية من أعظم مشكلات شبابنا طوفان العولمة، وأعني بذلك أن أكثر ما يعاني منه الشباب أن كثير من قيمهم وأخلاقهم تبدلت، بل تجد كثير من شبابنا يتعاطى أخلاق الآخرين من الكفار ويقلدهم ويعجب بهم بسبب التدفق الإعلامي الكبير وبسبب أثر الفضائيات الخطير على شبابنا. ما الموجود في الفضائيات يا شباب؟ في غنى في الفضائيات؟ في غنى ولا ما في غنى؟ في تعري ولا ما في تعري؟ في مسلسلات ولا ما في مسلسلات؟ في أفلام ولا ما في مسلسلات؟ طيب إذا جلس الشاب أمام هذه الفضائيات هل يستطيع أن يقوم منها؟ تشده ويكون مندمج مع الفضائيات أكثر من اندماجه في المساجد في الصلوات وفي المحاضرات والدروس. صح ولا ما صح يا شباب؟ طيب إذن عندنا طوفان العولمة، بمعنى أن العولمة تعني يا شباب نشر النموذج الغربي ونشر الثقافة الغربية وتعميمها على جميع المجتمعات بدون مراعاة لخصوصيات هذه المجتمعات. لذلك تجد كثير من الشباب تفكيره ليس كتفكير المسلمين، وعقليته ليست عقلية المسلمين، ولا إرادته إرادة مسلمين. هل تعلمون أن صلاح الدين الأيوبي، تعرفون صلاح الدين؟ ما اسمه؟ لا هذا ما اسمه، هذا لقبه، أنا أريد اسمه. ما اسمه صلاح الدين الأيوبي؟ طيب نسأل عن لاعب كرة، نسأل عن لاعب من لاعبين الكرة، نقول من؟ قول واحد من الكفار. من؟ طيب صلاح الدين الأيوبي هو، اسمع هذا الكلام، صلاح الدين الأيوبي هو يوسف ابن أيوب ابن شاذي ابن مروان ابن يعقوب الدويني الكردي، الذي بدأ قيادة الجيوش وهو في 15 من عمره، عمره 15 سنة يقود الجيوش، ليس مجرد جندي إنما هو قائد يقود جيوشا، صلاح الدين الأيوبي. طيب إذن أقول أيها الشباب، كثير من شبابنا تأثر بأفكار واردة وبثقافات دخيلة وبعولمة مسخت شباب المسلمين فجعلت أسماءهم أسماء مسلمين لكن أفكارهم وسلوكهم وتعاطيهم ليس بتعاطي المسلمين. هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة، ماذا ولدت الفضائيات؟ ولدت الشهوات في نفوس الشباب. تجد كثير من الشباب أكثر ما يعاني منه قضية الشهوات، شهوات الحياة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك لما متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن الشهوات، أنا أشعر أن الشباب الآن يعاني من قضية الشهوات كثيرا. وإن شاء الله عندنا معكم لقاء آخر، لو وفقنا نجعل هذا اللقاء عن كيف نواجه الشهوات، كيف نتعامل مع الشهوات. الآن الشباب تجده يحب الغناء، هذه شهوة كويس، يحب تضيع الوقت، هذه شهوة، يحب النوم الكثير، هذه شهوة. الشهوات التي يعنيها جميع أنواع وصنوف الشهوات. طيب رابعا من مشكلات الشباب المعاصرة الخلة والشلة. تعرف الشلة ولا ما تعرفه؟ تعرف الشلة؟ الشلة تعرفها؟ طيب تعرف الخلة؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الخلة يعني الصداقات. تعرف الصداقات ولا ما تعرفه؟ طيب طيب كثير من الشباب يريد أن يستقيم، يريد أن يكون طيب، لكن الشباب الذين من حوله، الشباب الذين من حوله لا يعينه، يقول له يا أخي دعك من هذا الكلام، دعك من المحاضرات، دعك من الدروس، هيا نفعل كذا، هيا نفعل كذا. ومن هنا عن طريق هذه الخلة، نسأل الله السلامة والعافية، وعن طريق هذه الصداقات، طبعا أنت ينبغي أن تصادق الأخيار، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك عليك أن تصاحب الأخيار، إذا صاحبت الأشرار علموك العادات السيئة. مثلا شاب لا يريد أن يسجر، يدخن، يعني تعرفوا تدخن ولا ما تعرفوا، يقول صاحبه يقول له يا أخي جرب ما في شيء، والله أنا أدخن، وهذا من الرجولة. هو يظن أن الرجولة وإثبات الشخصية أن يثبت شخصيته بأن يدخن الدخان، ويرى أنه صار رجلا وأنه صار بطلا. ولكن للأسف الشديد هذا من أثر الخلة. أثر الخلة أن الأخلاء يتبرأ بعضهم يوم القيامة من بعض. يعني الآن إذا كان هم أصحاب يطلع مع بعض، ينزلوا مع بعض، يتونسوا مع بعض، يضحكوا مع بعض، ويدل بعضهم على بعض، يدل بعضهم بعضا للشر، يوم القيامة يتبرأ كل منهم من الآخر، حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم تلاعنوا ولعن بعضهم بعضا هؤلاء الذين أضلونا، ربنا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف. إذن هذا من أعظم مشكلات الشباب. خامسا من مشكلات الشباب الكبرى الفراغ، ونعني بالفراغ أن الشباب الموجود اليوم، الشباب الموجود اليوم تجده يشكو من الوقت، لا يعرف ماذا يفعل. يعني هو في وقت، لكن كيف يقضي هذا الوقت؟ أحيانا في السهر، وأحيانا في الضحك، عرفت، وأحيانا في المجون، وأحيانا مع الأغاني، وأحيانا مع المسلسلات والأفلام، وأحيانا وكذا. بل بعض الشباب الصغار في السن من الفراغ الشديد اللي عندهم يتابعون أفلام الكرتون. ولا ما تتابعوا أفلام الكرتون؟ والله أقول لك شيء، أحيانا الكبار يتابعوا أفلام الكرتون، دعك من الصغار، الكبار تجدهم يجلسوا في أفلام الكرتون ويتابعوا، ويقول لك الليلة الحلقة الأخيرة وفلان انتصر وفلان البطل وفلان كذا، صح ولا ما صح؟ مش كذا؟ كذا ولا ما كذا؟ طيب إذن الشباب حقيقة عنده فراغ، فراغ كبير جدا. قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أيما مفسدة. يعني إذا كان تجمع صار شاب وما عنده برنامج وما عنده هدف وما عنده رسالة، هذا لا شك أنه يفسد إفسادا كثيرا، لا يصلح لا أسرته الصغيرة ولا مجتمعه الكبير ولا أمته الإسلامية العريضة. المشكلة السادسة من مشكلات شبابنا الفراغ الروحي وضعف التربية الإيمانية. أنا أود أن أسأل الشباب سؤال، ممكن يا شباب انتبهوا معي، أريد أن أسأل الشباب سؤال. طيب هل نحن على صلة طيبة وقوية برب العالمين؟ خلاص خلاص خلاص، أنا أنا أنا أنا ما أريد إجابة، يعني كل شخص يجيب نعم يا أخي تفضل. هذا شاب صادق ما قال طوالي بتلقائية أيوة نعم، قال والله مرة في إشكال. يعني إذن نحن بحاجة أيها الشباب لننفع أنفسنا ولننفع مجتمعنا، من لا يعرف ربه لا يستطيع أن يعرف الناس ولا أن يحسن إلى الخلق. الذي لا يعامل رب العالمين معاملة طيبة، يحترم أوامره ويحترم نواهيه، لا يمكن أن يحترم أي شخص، لا يحترم الضيف ولا يحترم الكبير ولا يحترم الصغير ولا يحترم حتى والده الذي ولده وأنجبه. إذن أول شيء على الشباب أن يحسنوا وأن يقووا صلتهم بالله. طيب يا شباب أختم هذه المحاضرة بالحلول، إذا كانت هذه مشكلات الشباب فما هو الحل لمشكلات شبابنا؟ ما هو الحل؟ طيب أنا أود أن أسأل الشباب أنفسهم، ماذا ترون من الحلول؟ حضور محاضرات يحل المشكلة؟ حضور المحاضرات يحل؟ طيب المحاضرات ماذا تفعل يعني؟ هذه إجابة صحيحة، لكن ماذا تفعل؟ لا، الشخص لما يريد أن يجيب يرفع يده ويجيب، إذا لم نأذن له لا يجيب، الذي لا نأذن له لا يجيب. أيوة يا أخي تفضل يا ابني. طاعة الله هذا حل. الكلام الذي قاله أخوكم أن أغرب حل لمشكلات الشباب هذه المحاضرات. المحاضرات بمعنى تقوية الإيمان وتقوية صلة الشباب بالله تكون بوسائل كثيرة، منها المحاضرات، ومنها حضور الصلوات جماعة في المساجد، ومنها قراءة القرآن، ومنها العلم النافع، أن نتعلم العلوم النافعة. إذن الحل الأول تقوية الإيمان. طيب الحل الثاني لمشكلات الشباب، انتبهوا أيها الشباب الحل الثاني لمشكلة، نعم فضل يا أخي الكريم، محاولة ترك المعاصي. لا شك أصلا لا يوجد شيء يفسد الشباب ويقعده عن دوره كمثل العصيان. بالمناسبة أقول لك قول، الذي يعصي الله يهين نفسه، لأن الله عز وجل قال ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. من عصى الله أهان نفسه، وسوف تجد العاصي أولا مشتت التفكير، كئيب حزين، الغم في قلبه، وضميره في داخله يمزقه ويؤلمه ألما شديدا. أقول أيها الإخوة من أعظم الحلول للشباب أن تنهض هذه المؤسسات التربوية والمؤسسات والهيئات الشبابية والنوادي بدورها في إعطاء الشباب الفاقد الروحي. الآن الشباب يفقد الروح بمحاضرات وبرامج توعية واستعمال حتى الفيديو واستعمال الكمبيوتر، استعمال كل الأجهزة في تقوية هذه المسائل في نفوس الشباب. ثم إن من أعظم الحلول لمشكلات الشباب يا شباب لا بد من علم نافع. ليس بالضروري أن يكون العلم النافع علم شرعي، يمكن أن يكون العلم النافع طب وهندسة واقتصاد وعلوم وكيمياء وذرة، عرفتم، وكمبيوتر وهندسة وكهرباء، وذلك من أجل أن تملأ الفراغ. الشاب الجاد الذي يتعلم وله هدف ويريد أن يحقق هذا الشيء لا تجده يعبث كثيرا، تجده مهتم جدا بدراسته، بوقته، بإعمار وقته، بالاستغلال الأمثل لبرامجه. بذلك أيها الإخوة الكرام، نكون قد صنعنا شبابا يمكن أن يعيد لنا أمجادا. أنا أحكي لكم شيء تستغربونه أيها الشباب، انتبهوا معي سوف أختم به المحاضرة. جاءني شاب من الشباب، جاء به أهله، الشاب يقولون أنه مجنون، شاب يقول أنه شنو؟ مجنون. قلت له يا أيها الشاب ما هي مشكلتك ومعه أهله وذويه؟ قال يا شيخ، نظرت إلى الشباب الذين في عمري، نحن نفعل المنكرات ونتعاطى المعاصي، ومنذ الصغر لا نقوم ولا ننشع على القرآن، كيف لنا أن نحرر بيت المقدس؟ هل ترون هذا الشاب مجنون أم عاقل؟ هذا الشاب عاقل ولا مجنون؟ قال لي يا شيخ أنت قلت في خطبة، عني أنا، قلت في خطبة أن الإمام أحمد حفظ القرآن في 7 من عمره ورحل في طلب الحديث وهو في 10 من عمره، وأخبرتنا يا شيخ أنه صار إماما وأنه صار علما. يا شيخ أن لأطفالنا الذين ينشؤون على غير القرآن وعلى غير السنة ولا يهتمون بالقرآن، أن لهم أن يعيدوا للأمة أمجادها. فقلت لذويه هذا وإن كان كثر كلامه وارتفع صوته غير أن كلامه كلام عقلاء. أختم بهذا حديثي، أسأل الله ربي جل وعلا أن يوفق وأن يبارك وأن يشكر القائمين على أمر هذا المركز رعايتهم واستضافتهم واهتمامهم بالشباب وبقضاياهم. أسأل الله من الجميع أن يتقبل، وأسأل الله تعالى يبارك في هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتية، يجعلهم ذخرا وسندا للإسلام والمسلمين ولأممهم وأوطانهم ومجتمعاتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.